والحب والألغاز. أنا الأستاذ، أنا اللي مفهم الشعر الكلام واللعب بالألفاظ. أنا الأستاذ، أنا اللي معلم الناس تدلع والحب والألغاز. أوي أوي أوي أوي أوي. أنا الأستاذ، أنا اللي مفهم الشعر الكلام واللعب بالألفاظ. أنا اللي مفطم العشاق، بيجي الشوق منين وإزاي، تيجي انت بنظرة تخطفني واحب وادوب كده في انجاز. ازاي انا اللي مفطم العشاق، بيجي الشوق منين وازاي، تيجي انت بنظرة تخطفني واحب وادوب كده في انجاز. ازاي ازاي من جديد ومنك افهم واستفيد. الله يزيدك يا ابني وينور عليك عليك عليك. انا متنازل لك على اللقب استاذ تالي، انت اللي فينا وكلنا قلوبنا في ايديك. انا متنازل لك على اللقب استاذ تالي، انت اللي فينا وكلنا قلوبنا في ايديك. وانا هرجع ومن كل المعادن الناس، الناس معادن يا صاحبي.